أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فينا علما. اقرأ ابراهيم بسم الله. هكذا الله أعلم أن النصير لم يعرف أن هذا نائب الإمام صح بيعه وشراؤه، وإذا علم أنه نائب الإمام لا يباع ولا يشترى، يعني البيع غير صحيح. وذكرنا السبب فيما سبق أن نائب الأمير إذا اشترى من الجند حابوه، ما معنى حابوه؟ قال إما خفض له السعر رغبة أو رهبة، إما رغبة فيما عند الأمير أو رهبة في مما عنده، هذا ما يحابه ولا يصح بيعه ولا شراءه. فصل في دليل والغنيمة هي لمن شهد الوضع من أهل القتال قاتل أو لم يقاتل ومن تجار عسكر وفقراء فالذين يشهدون الأصل في الجهاد أن الجهاد فيما سبق كان كل شخص إذا استنفر نفره، وإذا عين الإمام الخاص بعينهم بأعيانهم أو أهل قرية أو أهل مدينة ذهبوا، وأحيانا قد يكون النفير عاما. هؤلاء الذين يذهبون للقتال مؤنتهم على أنفسهم، هم يتحملون النفقات، وهم الذين يعني لم يكن هناك ديوانا للجند إلا في المتأخرين، لعله كان ذلك فيما بعد الخلفاء الأربعة، معين الناس معينين خاصين للقتال، وأن الأصل أن المسلمين كلهم يقاتلون في سبيل الله إذا استنفرهم الإمام. فإذا خرجوا للمعركة يخرج معهم خادم، ويخرج معهم من يسوس الإبل، ومن يرعى الحيوانات كالخيل وغيرها، ومنهم تجار ومنهم خدم، وهؤلاء يخرجون مع المقاتلين وهم أصحاب مهن، والإمام يكلفهم أو المجاهد يكلفهم، لكن في نفسه أنه إذا حانت الفرصة أن يقاتل مع المسلمين فهو مستعد للقتال، وإن لم يكن قتال فهو يقوم بأموره. وإذا كفوا مؤنة الجهاد قام هؤلاء بتعبية الجيش وخدماته، قد يكون هناك طاهي بمعنى طباخ، وقد يكون جزار، وقد يكون تاجر، كل هؤلاء لا يخرجون لقصد التجارة وإلا والعياذ بالله حسر الدنيا والآخرة إن فيها موت، لكن إنما يخرج لقصد تجارة الدنيا، وإذا حضرت الوقعة شاركهم فيها. ويقول ما حكم هؤلاء إذا انتصر المسلمون وحسنت المعركة في الغنائم، هل لهم سهم في الغنيمة أو لا سهم لهم؟ يقول الأصل في الغنائم لمن شهد الوقعة، شهد بمعنى حضرها وكان موجودا فيها، وكل من شهدها يسهم له ولو كان تاجرا أو سائسا أو طباخا أو ما إلى ذلك. هذا هو المقصود من الكلام، أنه ليست فقط لمن قاتل من السيسين المجاهدين، لا، كذلك من شاركهم في الوقعة ولو لم يكن في الأصل أنه مخصصا للجهاد. هذا معنى الكلام. اقرأ ما بعد المعنى. إيه؟ وأجراهم الذين يستعدون القتال، وأجراهم رزء يعني سند، رزء للمقاتل، هؤلاء سند المقاتلين. نعم، وإذا خرج الجيش في هذه الأعصر الحديثة لقتال دفع عدو أو غزو عدو، ومعنى العدو يعني من الكفار أو المعتدين، هؤلاء يخرج معهم طوائف كثيرة، هذه الطوائف قد تكون عن ميدان بعيدة عن ميدان المعركة، يعني في هناك سلاح المهندسين وفي سلاح المساعد وفي كذا التجار وفي غيره، كل هؤلاء بعيدين عن كذا، وفيه الكتب وفيه من يحصي، فهؤلاء إذا خرجوا بنية الجهاد وهم كذلك لهم سهم في الغنائم، لأن هؤلاء عون للمجاهدين، وقد يخرج معهم ضعفا، معنى ضعفا الضعيف لا يأذن له الإمام، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المسلمين للسبيل، هؤلاء لا يجب عليهم الجهاد، وإذا خرج يمنعهم الإمام، لكن قد يكون به ضعف لا يمنعه من الجهاد، هذا في السابق، لأن الجهاد الأول جهاد قرن وفر، لا بد بالبدن، الآن بالآلات، قد يكون أعرج لكن يكون في مكان ما أسلحة ترمي عن بعد، فعرجه لا يمنعه من المشاركة، وقد يكون إنسان أشل اليد ويده الأخرى تعمل فيوضع في مكان ما فينفع المجاهدين، لكن في الأول لا، كان يمنع مثل هذا لأنه لا نفع له، إنما يكون عبء على الجيش، فهؤلاء يكون رفع، ولذلك يوم فلان وفلان من الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن هؤلاء الضعفة، يعني الضعفة ليسوا أقوياء، قد يكونوا رجالا ما عندهم خيول، وقد يكون معهم خيول لكنهم ضعاف الأجسام، أو لا خيول لهم لكن بنيتهم فيها ضعف، فهؤلاء يخرجون قد يكون سند للجيش، فلما افتخر الذين شاركوا في الغزو لأنهم هم أسباب النصر أنكر عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم وقال هل تنصرون إلا بضعفائكم، يعني بدعائهم وتوسلهم إلى الله عز وجل، فلا يعجب الإنسان بأنه ذكر في العدو أو أنه عمل كذا وعمل كذا، رب ضعيف مستضعف في مؤخرة الجيش يبتهل إلى الله بقلب خالص يتقبل الله منه ويفعل بالعدو ما يفعل، فيقول صلى الله عليه وسلم هل تنصرون إلا بضعفائكم، قد يكون المتخلفين لعذر وهم في أوطانهم يدعون الله بخالص الدعاء فيتقبل الله منهم وينصر الله بهم المسلمين، ينصر الله بضعفاء المسلمين، فقال لما كان هؤلاء رجع وهم يشاركون المجاهدين في الغنائم. نعم. سلب ابن الأكوع من الأنصار وطلحة من الأنصار وكان أجيرا، ما هو عبد، أجير يعني بالأجرة اشتغل معه، فجاء قوم من فزارة وأخذوا نعم المسلمين إبل النبي صلى الله عليه وسلم نعم وساقوها وأخذوها معهم، فجاء الراعي فزع فرآه سلم قال ما الخبر، قال فزار غالت على نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخذوها، فصعد سلعا سلع جبل قريب المدينة وقال وصباحا ثلاث مرات برفع الصوت، فعلم الناس أن هناك نفير سمعه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم ذهب على رجلين فقاتلهم، وكان يسعى وكان شديد السعي كان راميا شديد الرمي، وكان يرميهم بالجبال فأتعبهم، فعلموا أن وراءه مدد، وألقى الله في قلوبهم الرعب فساقوا سوقا شديدا، وكانوا يتخففون من الأحمال التي معه، فمن كان عليه كذا ألقاه، ومن كان عليه شمل رماه، ومن كان عنده سلاح زائد ألقاه، فكان يرميه حتى خلص جميع ما استاقوه من نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة طويلة، لأنهم كانوا يعودون إليه، وكلما عادوا إليه صعد جبلا، وإذا صعد جبلا دهدها عليهم الحجارة، فإذا مشوا ساق خلفهم حتى حسبوه شيطان، حتى جاء رئيس قبيلتهم عيينة فسألهم قال إيش الخبر؟ قالوا أتعبنا هذا، فأرسل إليه، فأرسلوا خلف، فأمر بالفزارة أربعة أن يتعقبوه، وكان كلما أخذ منهم شيئا وضعه على الأرض ووضع عليه حجارة علامة، لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة قادمون، وضع عليه حجارة حتى لا يضيع مكانه. الشاهد أنه استخلص جميع ما كذا حتى قدم فوارس النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا من قتلوا منهم فذهب الباطون. لكن الشاهد أن سلم كان أجيرا لطلحة، فقال صلى الله عليه وسلم خير رجالتنا اليوم سلم بن الأكرع، وأعطاه من الغنائم غنيمة فارس وراجل، أعطاه سهمان، سهم الفارس، الفارس الغنائم يعطى للفرس سهمان وسهم له، وللراجل سهم واحد، فجمع له بين السهمين. وكونه صلى الله عليه وسلم أعطاه مع أنه كان أجير، لأن ذاك اليوم ليس له، ذاك اليوم إنما هو لطلحة لأنه خادم عنده، فلا يذهب إلا بإذنه، فلما كان أجيرا وشارك في القتال هذا الشاهد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم. نعم. هل يفهم بالتالي كرتابي وسائل؟ نعم في رواية. نعم. أول ما يقول عاجز عن القتال والمفسد والمفسد والفرس الضعيف العزيز ولا حق له. المحذر اللي يحذر الجيش يقول يوم صيف ولف متعب والمسافة طويلة وأنتم ضعاف وأهاليكم خلفكم يحتاجون إلى طعام، كيف تذهبون؟ هذا من قبل العياذ بالله، إذا علم الإمام به لا يجوز إخراجه، لأنه يخد في عضل المسلمين. والمرجف هو الذي يخبر عن قوة العدو، العدو فيهم كذا وفيهم قوة لا تتحملون ولا تستطيعون، إلى أن يخد في عضل المسلمين. فهذا كذلك لا يصح أن يذهب مع المجاهدين. ويقول الضعفاء، يقول أما المريض والعاجز عن القتال والمخذل والمرجف والفرس الضعيف العجيب، الفرس الذي يا الله يحمل راكبه وإذا حمل يتكبأ به مرة ومرة، هذا لا يسوقه الإمام ولا أرضى به، لأنه يكون عبئا على الجيش، فلا حق له، لأنه لا نفع به، لا حق له في الغنيمة لأنه لا نفع به. نعم. لا لا حق له فيها، لأنه ليس من أهل الجهاد. وإذا لحق مدده، وإذا لحق مدده وقرب مسيره وأدركوا الحق قبل تقديمه أقسم له. إذا بعث الإمام مدد للجيش، الجيش احتاج إلى مدد، فأرسل إليه المدد، فحضروا في أخريات الوقعة أو في منتصفها أو شاركوا فيه، فقل فأي وقت أدركوا المعركة فيه، فإذا انتهت المعركة يسهم لهم في الغنائم، فتكون الغنائم لهم، الغنائم من حق المجاهدين لمن حضر الوقعة. ثم لما تغيرت الأحوال وعلم خلفاء المسلمين أنه لا بد من تعيين جند يرابطون طيلة العام ويستعدون بذلك، تكاليف الحياة تغيرت ومسائل العيش اختلفت. الأول كان إذا ما وجد لقمة عيش ذهب جاب حطب وباعه أو عمل فحما وكفاه ذات أسبوع أو يومين أو ثلاثة أيام فلا مؤنث ولا كلفة. الآن لا، الآن أطفال يحتاجون كسوة ويحتاجون علاج ويحتاجون مدارس، والرازق هو الله سبحانه وتعالى. كل هذه من هموم الدنيا. فإذا قلت للناس جاهدوا ولم يعين الإمام جهات معينة قد تشغلهم الحياة عن ذلك، إما يتوانى أو يتكاسل أو يرتب الدنيا فيكون فيه تخذيل. فلا بد من تعيين طائفة، يعني جماعة كبيرة يسمى الجند. هؤلاء الجند يعين لهم الإمام رواتب مخصوصة، يعطى لهم مبالغ شهريا أو سنويا تغنيهم عن الخدمة وعن الاشتغال بشؤون الحياة. إنما يكونون حين وجود الخطر العام مستعدون في ذلك فيتفرغون لهذا، فيؤمن لهم السلاح ويؤمن لهم المرفوض ويؤمن لهم وسائل النقل. وإلا كل هذه كانت على المجاهد، هو الذي يقوم بهذا، ما أحد يحمله. ثم تعين الإمام أن يفعل ذلك وخصص هؤلاء، فهؤلاء يتخصصوا للقتال يسمى الجند. ولذلك اشترك معهم جماعة آخرين وحصلت المعركة، تستنكر العامة أن يفر الجند. الجند إذا فر من المعركة عظيمة جدا، كما أن العالم الفقيه الذي يفتي الناس إذا ارتكب خطأ من زلات الناس استكبروها الناس منه، إن ناصحا تصدر منه. وكذلك هذا الذي كذلك الغني إذا سرق استهجنه الناس، وإذا أرسل الإمام نوابا ليفاوضوا فخانوا استكبرها الناس لأنه موضع الأمانة. وكذلك الجندي إذا هرب وفر استقبح الناس منه أشد الاستقباح. فهؤلاء يعطون رواتب لأنهم تخصصوا لهذا وتفرغوا له، فلا تشغلهم مسائل الدنيا. ثم الحرب غير الحرب، الحرب الآن أصبحت فيها تدمير شنيع، ولعل هذه من حكم الله سبحانه وتعالى في تصفية القلوب وبيان من يخلص ومن لا يخلص. فهؤلاء إذا ذهبوا وحضر معهم آخرون كلهم مجاهد في سبيل الله إذا أصلح النية، لأن من غزا في سبيل الله كذا له من الأجر العظيم. ومن جهز غازيا فكمن غزا، يعني من جاء ما عنده لكن أعطى سلاحه لفلان، أو قال يا فلان اشترى له مركوب وسلاح وهيأ له. من جهز غازيا فقد غزا، أي له أجر الغازي. ومن أخلف أهله بخير فقد غزا. كذلك الغازي إذا جاء إنسان وجاء إلى أهله أخلفهم فيه، أحسن رعايتهم وأمن معيشتهم وتفقد أحوالهم حتى رجع الغازي، فهو حكمه حكم غازي، له أجر الغازي، يعني أجر المجاهد في سبيل الله. فهؤلاء إذا حضروا المعركة ولو استلموا رواتب، إذا أخلصوا النية لله عز وجل، إخلاص النية أي أرادوا دفع العدو وحماية المسلمين، لأن الجهاد في سبيل الله هو لإعلاء كلمة المسلمين ودفع الضرر عنهم، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هؤلاء إذا كانوا ضعاف ما استطاعوا يقاتلوا فقاتلت أنت عنهم، هذا في سبيل الله. وكل من قصد حماية المسلمين وإعلاء كلمة الإسلام وابتغى بذلك وجه الله فهو في جهاد. الشاهد أن هؤلاء يمنعهم الإمام ولا يشاركون في الغنيمة. نعم. فإذا لحق مدد أو هرب أسير من الكفار أسروا بعض المسلمين، ثم هرب أسير منهم وجاء إلى المعركة فحضر بعض المعركة، هل يسهم له الإمام من الغنيمة؟ قال نعم، إذا شهدها ولو لم يشهدها من أوله فله حق في الغنائم. وإذا لحق مدد أو ما عرض في المعرض او العبد اعتق في المعرض يسهم له لان الصبي لا يسهم له لان القتال انه على الرجال فاذا وحضروا صبيان الصبيان يربح لهم لا يسهم لهم والربح ان يعطوا شيء من الغنيمه لكن ليس له سهم الغنيمه وكذلك العبد ليس له سهم انما يعطى شيء من الغنيمه ربح نعم يعني كان راجل ثم أصبح فارس كل معنى فارس يعني له فرس يعلو عليه لأن من قاتل على خير أنكى في العدو وأشد تأثيرا ممن قاتل على قدميه هذا له ثلاثة أسهم وهذا له سهم واحد إذا كان راجل ثم حصل فرس وقاتل كم يسهم له الإمام يعطي سهم فارس يعني ثلاثة أسهم نعم وظاهره أنه يسهم له وإن لم يقاتل وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء له وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة بعد ما أخذ إيش معنى إحراز الغنيمة يمنع الغنائم ووضعها الإمام في مكان ما وضع عليها خادم أحرزت لا يجوز أخذ منها ولم أخذ منها بخلاف لو الغنائم لم تحرز وجاء المجاهد وجد الطعام فأراد أن يأكل منه له أن يأكل منه أما أن يأخذ شيء من الغنيمة لنفسه فلا يجوز هذا يسمى غلول وهو من أشد الخيانات أشد من السرقة لكن لو وجد طعاما له أن يأكل ولو وجد دهنا له أن يتدهن به فإذا أحرزت هذه الغنائم جمعت في مكان ما فلا يصح له أن يأكل منها إلا بعد قسمتها لأنها أصبحت حقا لجميع المتجاهدين أراد أن يقول أن هؤلاء إذا جاءوا بعد إحراز الغنائم لا سهم لهم نحن نقرأ هذا والله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبان أن يعرف حكم الله فيما أنزله والمسائل التي أنزلها هذا الجهاد وإن كان أكثر مسائله قد لا يبتلى بها هذا الجمع أو غيره لكن معرفة هذا الحكم مما يحبه الله عز وجل فاعلموا هذه الأحكام وادرسوها واقرؤوها واستفيدوا منها لأن الإنسان غالبا ما يهتم بالأعمال التي يبتلى بها يوميا كالطعام والشراب والنكاح والطلاق والصلاة والوضوء وما إلى ذلك يعتبرون أن هذه المسائل كثير من الناس وحسبنا الله ونعم الوكيل لا يشجعون الغير ويعتبرون أنها من المسائل الميتة التي لا تنفع المسلمين فليس هناك من حكم أنزله الله عز وجل كما قال الحسن البصري إلا ويحب الله أن يعلم عباده فيما أنزلت علامة فيه فنعلم هذه الأحكام لأن الله أنزلها ونحب أن نستفيد من معانيها ونأمل إن شاء الله سبحانه وتعالى إن أحيانا الله وإياكم لعل الله يرزقنا الشهادة في سبيله الله الكريم سبحانه نعم وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم قال الكرة لأن فيه يأتي تمام الإله قال الصاد يحرم الغنيمة للإنصاف الحق وإن لم يحرم وجزم به حرم وقدمه للشروط ما روى أبو هريرة أن أبان سعيد بن عامر وأصحابه وأجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم لبيته بعد أن تكلم فقال أبان أمر لنا يا رسول الله فقال أجمع يا أبان ولم يكن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد بن العاص أسلم بعد غزوة الحديبية وخيبر بعد غزوة الحديبية وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه المغانم الكثيرة هي مغانم خيبر أسلم بعد الحديبية وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نجد ثم جاء خيبر وقد انتهى الناس من القتال وجاء هو وجماعته رضي الله عنه وحضر أبو هريرة الدوسي جاء المدينة وسمع النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خيمه، فذهب يتعقبه حتى وصل خيمه، فحضر الاثنان. أبو هريرة حصل شيء من المعركة، حضر شيئا من المعركة، لأن خيبر حصون، وكان صلى الله عليه وسلم يفتح حصون حصن بعد حصن، فحضر في آخر الحصون. فلما جاءت قسمة الغنائم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أبا هريرة، فقال أبان بن سعيد لا تعطني يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم. وجاء سعيد بن العاص وقال أبو هريرة لا تعطني، لا تقسم له يا رسول الله، لا تعطني من القسم شيئا. فقال أبان بن سعيد ويحك يا وبر، تدلى من قدوم ضأن، لأن أبو هريرة أذاه لما قال لا تقسم لأبي هريرة، قال إن كنا نقسم لأبي هذا ما حضر المعركة، فلما يقسم يأخذ أموال المسلمين؟ فغضب أبو هريرة، الصحابة رضي الله عنهم بشر، لكن نفوس الذي يروي هذا الحديث أبو هريرة، ويعلم أن ويعلم رضي الله عنه أن في ذكر هذا الحديث ليس مدحا له، ومع ذلك للأمانة ذكر. فقال لما قال لي ذلك قلت يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل، ابن قوقل كان صحابي في أحد، وكان أبان بن سعيد كافر في ذاك الحين، فقتل ابن قوقل. فقال يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل، جاءت الحمية وغضب، لما تمنعني من الغنيمة؟ قال هذا الذي قتل فلان. فقال يا وبر تذل من قدوم ضأن، وبر يعني حيوان معروف، يعني جئتنا فجأة ودخلت علينا، قال أتعيدني أن أكرم الله رجلا على يدي بالشهادة ولم يهني على يديه؟ وصحتهم في طرف رضي الله عنه، قال الذي قتلت أكرمه الله بالشهادة على يدي أنا، وشهد أنا الذي وجدت كنت سبب رسالتي، والله سبحانه وتعالى أكرمني بأنه لم يهني على يدي، لو قتلني في ذاك الحين والعياذ بالله كنت كافر. أتعيدني أن أكرمني أن أكرم الله فلانا على يدي بالشهادة ولم يهني على يدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس يا سعيد، ولم يقسم له لأنه ما حضر، اسمع، إنما هو لمن حضر الوقعة. استدل بها المصنف رحمه الله على أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، فإذا أحرز الغنائم ثم جاء ناس بعد الغنائم لا يقسم لهم، لا يقسم لهم. اللهم صل على محمد. نعم. إذا جاء عدو وقاتل المسلمون فقاتلوا معهم، هل اشتركوا في هذه الغنيمة؟ قال لا ما اشتركوا، بل مصلحت أيديهم، أصبحت الغنيمة ملكا لهم كاللباس الذي عليهم وأموالهم التي في البيوت مثل ما اشتركوا. إذا جمع الغنيمة أول ما يبدأ بالأسلام، من قتل قتيلا فله سلبه، فيقول من قتل منكم قتيل فيقومون، يقول هذا لك قبل توزيع الغنائم، يأخذ من الغنيمة فيعطي أسلابها للذين قتلوا. فإذا انتهى من هذه ابتدأ بالخمس، أخرج منها خمس الغنيمة، الغنيمة خمس أخمار، خمس منها على جمع، هذا الخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يحجزها الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. بقيت أربعة أخماس الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يفهم منها أن تعلموا أن ما غنمتم من شيء غنمتم أسند الغنم للمسلمين، فدل على أن هذه الأموال لها. قال أخرجوا منها الخمس فتبقى الأربعة أخماس. فبنص كتاب الله وفهمه ومفهومه أن هذه الأربعة أخماس تعود لمن؟ تعود للغانمين، تعود للغانمين. اقرأ. هذا سبق فيما قلنا، لو استولوا على أموال الكفار فمن ضمن أموال المسلمين استولوا عليها الكفار من سابق وسرقوها وعرف أصحابها، هذه تخرج وتعطى لأصحابها قبل تقميصها وقبل توزيع الغنائم، تخرج قبل الخمس تعطى لأصحابها. في خدم في عمال يطلب منهم الناس تعالوا يشتغلوا، يطلب منهم هؤلاء الخدم إن كانوا بأجرة طلب منهم يعملوا ذلك ولكم كذا، لأنه لو لم يفعل ذلك ما قام الناس، الناس فيهم جراحات وفيهم كذا وفيهم تعب وكذا، فيوكل أشخاص يدفع لهم أجرة معينة، هذه الأجرة من الغنيمة. كما أن المال، كما أن الإمام في بعض مصالح المسلمين يدفع بعض الأموال من بيت المال، وكذلك ساعة من الغنائم، فيقول يخرج الأسلاف ثم يخرج الأموال المعينة التي للمسلمين، ثم يخرج كذلك أجور من ساهم في جمع الغنائم، هذا كله قبل التخميس وقبل توزيع الغنائم. نعم. قال الجماعة بأنه مصلحة المريض، ويحفظ جهد من دله على مصلحة مصالحه ونفسه. هذا مر علينا كذلك، يعني الإمام أن يقول من دلني على طريق لهذا الحصن قريب، أو دلني على حجرة أدخل منه، أو دلنا على مكان نستطيع ننكأ به العدو فله كذا، هذا جائز. قلنا أن هذا فعله الصحابة رضي الله عنهم ولا ينافي الإخلاص. إذا قال كذلك ثم جاءت الغنائم فله أن يدفع ما وضع ما جعله لهؤلاء من الغنيمة. نعم. ثم يخمس الباقي، هذه طريقة وقيل يقدم الرضخ. الرضخ عندنا سهام، سهم ورضخ وحذية. الحذو أن يعطي شيء من الغنيمة لأشخاص، والرضخ بمعنى أن يعطي لأناس ليسوا من أهل الجهاد، كالنساء الذين شاركوا، وكالصبيان الذين شاركوا، والعبيد الذين شاركوا، والكفار إذا شاركوا. كان إذا شارك ما يسهم له، إنما يرضخ له، إنما يرضخ له، ويقول هؤلاء لهم الرضخ. نعم. والرضخ قبل السهام، يرضخ لهم يعني يعطيهم شيء من الغنيمة قبل أن قبل إعطاء السهام للغانمين. نعم. الخمس، خمس الغنيمة. الشافعي رحمه الله يقول هذا الخمس كظاهر كتاب الله يخصم خمسة أقسام: سهم الله ورسوله، وذي القربى سهم، واليتامى سهم، والمساكين سهم، وابن السبيل سهم. يقول هكذا ظاهر كتاب الله. الجمهور يقولون لا، ليس هناك سهام. معنى السهم يعني هذا القدر المعين، خمس الخمس للفقراء والمساكين، وخمس الخمس لذوي القربى، وهكذا يقسم خمسة لأجزاء متساوية. أما الجمهور أبوا ذلك، يقولون الخمس لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذوي القربى واليتامى والمساكين، بمعنى أنها تكون تحت يد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بمن بعده من الخلفاء، لكن يتصرفون فيها تصرف القاسم الذي أوكر الله له الأمانة. ليس معناه أنها خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها تصرف ملكه المباح، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا اشترى شيئا أو أهدي له شيء فهذا في خاصة له أن يفعل فيه ما يشاء، يأكله يتصدق إن يطعمه أهله، لكن هذا الخمس ليس كذلك. هذا الخمس يقول صلى الله عليه وسلم ليس لي من الغنيمة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. ليس لي أي ليس لي حق في التصرف في هذا الخمس إلا ما أمر الله بقسمته. فإذا سأل سائل ما معنى قوله سبحانه وتعالى فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، الله له ملك كل شيء ليس الخمس فقط، فيقول أن الله عز وجل تقدم بذكر اسمه تبركا. فإذا قيل طيب ما معنى اللام التي للرسول، قال اللام التي للرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه قاسم يتصرف فيها تصرف من أمر أن يضع هذه الأموال في مصالح المسلمين. فإذا قيل إذا كان الأمر كذلك فلما خصص الله هذه الأصناف، قال من القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قيل هذا التخصيص لم يكن للتمليكهم وأن هذا الخمس إنما لهم خاصة، ليس كذلك، وإنما ذكرهم الله عز وجل لبيان أنهم أهم من غيرهم، هم أولى بالرعاية من الإمام من غيره، فيرعاهم الإمام، يرعى ذوي القربى من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقة الزكاه لا تجوز عليه، إنما لهم الخمس، والخمس يدفع لهم غنيا كان أو فقيرا يدفع شيء لهم الخمس، لا خمس الخمس كما ذهب إليه الشافعي، إنما يعطى لهم جزء فيقسم في مصالح المسلمين في القراع والسلاح والطرق والأربطة والمدارس والمستشفيات، فما يراه الإمام أن هذا أحق، أن هذا أنفع للمسلمين في ذلك. عرفنا هذا توزيع الخمس، الخمس يستخرجه الإمام وينفقه في مصالح المسلمين، ليس معناه أن يقسم خمسة أقسام. وذكر الله هؤلاء الأربعة ببيان أنهم أحق من غيرهم بالاستفادة من الخمس، لا أن الخمس محصور عليه. الشافعي يقول هذا محصور عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بفعله، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بيّنوا بأفعاله أن هذا الخمس إنما يتصرف وينفق فيه في مصالح المسلمين. نعم. المعنى ليس لي من الخمس، ليس لي من الغنيمة إلا الخمس، ليس لي أمره في التولي فيه من أربعة أقناس، له صلى الله عليه وسلم سهم كسهم الغانمين، له شيء سمى الصبي، الصبي أن القائد الإمام هي خاصة بالرسول أو من بعدها على خلاف، فإذا جعلناها خاصة له صلى الله عليه وسلم له أن يصطفي من الغنيمة شيئا، كما اصطفى ذو الفقار في غزوة بدر سيف أخذه من غنيمة قبل الغسمة، واصطفى كذلك فدك وخيبر، ويقال أنه اصطفى صفية رضي الله عنها من الغنيمة من غزوة خيبر، صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الصفي، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما الخمس وهو له قوله لي، أي بمعنى أن أمره موكول إلي في التصرف فيه في مصالح المسلمين، لا بمعنى لي أن أملكه كما يملك الناس المباحات، فليس كذلك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. ولا نكون مردودا علينا إلا إذا خلقه مطلق، هو لمن يلد خلافة بعد. فذلك الخمس لمن يلد خلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أبو فاطمة من العلماء ما روى أبو الصبيح قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فاطلبوا ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أطعم نبيا قربة فهي للذي يقول من بعد وإني رأيت أن أردها على المسلمين. تطلب ميراثها من خيبر، وإلا طلب ميراثها أخبر أبو بكر رضي الله عنه وسمعه المسلمون أن صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدق، ولذا ما صدق لا تصدق لا أقبله صدق لا تجوز عليه. كل هذا دفعا بالتهمة وتبرئة لجناب الرسالة حتى لا يظن الناس أن هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم إنما قاتل الناس لأجل الدنيا، فما كان يقبل من الناس صدقات، وكل مال تركه فهو صدقة لا يرثه من أحد منه إلا نفقة زوجاته وعياله، فما كان من نفقة يأكلون منه، وأما الباقي في سبيل الله، فليس هذا من الميراث. وأما قوله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، فليس الإرث بمعنى إرث التركة كما يرث فلان وفلان، لو كان هذا المعنى هو كما يتبادر عند بعض الفئة الضالة لكان له حق في سليمان وغيره، ولا يمتدح الله عز وجل بأن فلان مات ورث ولده، لأن هذه سنة الله في جميع الخلق أنه إذا مات فلان ورث من هذا المال، هذا لا فائدة فيه. لم إذا كان بهذا المعنى القرآن لم يأتي بذكر معاني العادات التي اشتهرت بين الناس ولا ترتب عليها مصلحة ولا فائدة، ليس كذلك. وكذا إنما ورث منه العلم، وداود عليه السلام له ذرية كثيرين، فلما خص سليمان فدل على أن سليمان من سائر ذريته ورث منه علم النبوة. وكذا قول زكريا عليه السلام قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. ايش بعد الآية؟ فطلب من الله أن يهب له غلام. ها؟ ايش الآية بعدها؟ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني ويرث من آل يعقوب، ليس الميراث معنى التركة، هذا ما لا معنى، هذا مفروغ عند البشر، وإنما ميراث النبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، كل هذا حفظ لجناب الرسالة والنبوة حتى لا يتهمون، ما تركناه فهو صدقة فهو في سبيل الله. فجاءت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر نصيبها من أموال بني النضير، لأن بني النضير أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لأنهم نقضوا العهد، فكانت الأموال له صلى الله عليه وسلم لأنها فيئا لا ما قاتل المسلمون عليها. واعلموا أن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين فكانت شيئا للرسول صلى الله عليه وسلم يضعها بالذراع وكذا ويطمع منها اهل. فجاءت فكانت وقفا لانه هي نخيل، كانت نخيل ومزارع، فكان يطعم منها ذوي القربى والمساكين ويحمل يشتري منها القراء يعني السلاح وعدة الحرب ويعين المجاهدين وما الى ذلك في مصالح المسلمين. فجاءت تطلبه هذه النفقة، فقال رضي الله عنه: لا اعمل فيها الا ما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منها النفقة فقط لطلب جميع ذلك. فابى عليها رضي الله عنه بصيانتها، فغضبت رضي الله عنها، ثم ذهب اليها وزارها واقنعها فرضيت رضي الله عنها. الشاهد انه رضي الله عنه. ثم بعد ذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنازع علي بن العباس لأموال بني النضير وارتفعوا إليه، كان هو الذي يتصرف فيها، قال: خذوها لكن لا تأخذوها إلا بالحكم أنكم وكلاء فيها. الوكيل ليس هو المالك، تصرفون فيها كما كان يتصرف الرسول. فقبل ذلك، ثم تنازع فدخل عليه، كان في المجلس فلان وفلان عبد الرحمن بن عوف المسور بن مخرمة ومجموعة من الصحابة رضي الله عنه، فناشدهم بالله: لم يكن كذا، لم يكن كذا، إلى أن أقر. قال: إن عجزتما عنهما ردوها إلي، وإلا لا أغير شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه القصة أن الخمس هو لمن يكون خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كما كان يتصرف فيه صلى الله عليه وسلم. أهل الديوان، الديوان يعني أهل الدفتر السجل الذي هي أسامي، أسامي من؟ أسامي الجند الذين يقاتلون، فقال: إنما يصرف لهؤلاء الجند. هذا قول عند الإمام. نعم. وعن ذو القربى والسلاح، وعن بعض أهل الناس يقولون هذا سقط بالموت، لا خمس بعد الآن. نعم. والمرجع على الباقية أنه شركاء، وقيل ورد على الغالبين كالشركة إذا قمت منها وقية ثم بك، وإنها ترد إلى الشركة، والصحيح أنه باق يصرف في مصالح المسلمين. وكان عليه السلام يصنع بهذا السهم ما شاء ذكره. نستهل هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نستفيد من بقية وقت الطواف وقراءة القرآن وما إلى ذلك، نفعنا الله وإياك. نعم. يتعاقد بإيجار طول عمر المبنى قبل 20 عام، تختلف الإيجارات، يصير صاحب الملك مقهور مغمون، يرى كذا أن هذا لا ينفع، طول السنين معلق، ويظن أن هذا المستأجر حق من حقوقه، ويعرف ذاك أنه يعاني، يقول: ما ذنبي أنا كذلك لو أخرجني أعاني، هذا مال الناس ما يصح. يعني اسأل عنها علماء جهتك هناك. الورع أنه لا يأخذ مال أحد إلا برضاه. أثر على مال الشارع، هذا إن أراد خدمة صاحبه يذهب به إلى الإعلام في الجريدة يعطيهم إياه يعلن عنه ويأخذ أجرة الإعلان منه حتى يأتي صاحبه، وإلا إن أحد يخدمه يضربه. لقطت مكة لا تحل بحال من الأحوال، وقد يبتلي الله عبدا من عبيده، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. المحرمين، المحرم يحرم عليه أن يصيد، لما أحرم جاءت الصيود من الغزلان وحمر الوحش ما إلى ذلك، تناله أيديكم رماحاً ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا يمشي يحصل عقد لولو ولا حاتم ذهب ولا ساعة كذا ولا شوية ريالات، وهو نفسه محتاج. لو استعفى أعفعه الله، ولو استغنى أغناه الله، لكن الإنسان فيه ضعف، لا الشيطان يخيل له كذا يختبيها ويستريد من هذا، لا يجوز. نقطة مكة لا تحل، فإذا ابتلاك الله بشيء من هذا عف عنها وستجد حلاوة ذلك وغناها في قلبك بعد حين.